match la confiance. Tout le monde a changé un. Rah le goût, rah l'ambiance. Ou les foutre, mais les gêner. Ça y me match la confiance. Tout le monde a changé un. Rah le goût, rah l'ambiance. Ou les foutre, mais les gêner. من نهار ومن الغدار رجع الهب نوابا صاي ما بقاتش لا كونفيون تو لو موند ا شانجي راح لقوا راح كومبيونس اللي تموت خير من اللي جايين